إذا تحولت إلى ملح مثلا يصبح هذا الملح وإن كان أصله حراما لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان يكون بها حكم التحريم فتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح فأخذت حكم الملح في الطعام والحجم. فالتحول تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر ظاهرة. فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب اللي هو الصابون ويحس بالشعر صار شيء آخر يخرج عن طول الصابون حرام استعماله ويخرج الشوكولاتة عن كون محرم لأن الشامل فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى. وبالعكس العكس بالعكس يطال كيميائي يظل الشحم كما هو لا يتغير وإنما على طريق الكيهود وما حرم الله عليهم الشهود أخذوها وضربوها وصار شكل آخر لكن حقيقة كيميائية لا تزال هي هي فالحكم محرم. حتى لو نسبة قليلة قلت أنه لو كان نسبة قليلة أول ما جاوبت أنه كون النسبة قليلة لا يبرر هذا الاستعمال ما دام هو الشيء القليل نجس. لكن الشيء المهم في الموضوع نعرف أن هذا تطور أو ما تطور إلى حقيقة أخرى ومادة أخرى أم لا. فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور فحينئذ حل لو كان كثيرا وقليلا. لأنه ضربنا لك مثلا بالخمر الخمر يكون في الزق يتخلل يصبح حلال. الميتة في الصحراء ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح يأخذ حكم الملح وهو الجواب آخر. قال البخاري سيف يلا أقوم شريط الجمع عندنا مجموعة من الأسئلة الاقتصادية في شخص مسؤول في شركة هذه الشركة استحوذت محفظة مالية أموال ومبلغ كبير فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية وجاءني يسأل هل أبقى في هذه الشركة أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة. فمن خلال النقاش عن الحلال والحرام تبين أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا لكن لنقل مثلا في 45 مليون أو 40 من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية. فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيها الربا أن يستبرأ ويترك هذه الشركة المحفظة، أم يبقى ويسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟ الجواب لابد أن ينصحب فورا بعد أن تبين له أن هذه الشركة تتعامل بالربا، لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة، يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟ اختلاط الربا وين في شيء؟ لا أسألك عن هذا، لا تودع مالها، هذا الجواب. إذن أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير اللي يعد الملايين أين يحفظ؟ لنقل أن احتفظت بها في بيت فاركوي ليس من كوي. أفضل أنا لا أحب البحث في الفرضيات، أنا بحب الواقع، لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع، والواقع لا أنا أريد أن أعد ما حصل. لا هو الآن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هل هو يقدم أم يبعد. كويس، لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما والجواب ملحن عليه. هل ما دام هذا الأمر مش واقع وسيقع، هل سيكون من صفات وقوعه أن هذا المال الذي يعد الملايين أن يوضع في البنك ولا يوضع في مكان آخر؟ لابد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء، أول مرحلة. وأنا بتصور أن اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة، لا يمكن أن يجمعوا مالهم عن شخص يثمر به، لابد أن يحولوا هذا المال إلى البنك. وإذا كان الأمر كذلك فيأتي من الكلمة الشامية نادوا عليها بطالة. يا حبيبي أنا أقول أنا هلا لا تعيني البنك اللي بيقول لي إنه يحفظ هذا عند بعض المشتركين ولا في البنك؟ بنك تقول خوفتني بأن سمعت أنا لك رأي في موضوع بيع الأجر، فنستعمل كلمة نقول يعني حسب مفهومنا للمصارف. كويس حسن هذا، لكن أنت لما توجد هذا المال بالبنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي. طيب البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المليانة؟ ماذا يفعل بها؟ هل تعرفون أنه يتصرف بها تصرفا شرعيا؟ عزيز الإسلام الوقت بحاجة لجلب تفصيل. تفضل. أولا اتجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال، ودخول الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه. يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح نجاوبك بعبارة أخرى، الغاية لا تبرر الوسيلة، نحن نشوف العمل قائم على قاعدة شرعية ولا على مخالفة الشريعة. فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك أن هذا يستطيع أن يغير مع الزمن، هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر. كان أصل ترجع إلى أصل التأسيس المكونات القانونية لهذه الشركة وعن طريقها لا يحكم ليس. فبالتالي إذا في رأيك إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه مخالفة معناته أبدا لا يبرر له ذلك أبدا. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله. شفتي بعض الأسئلة بخصوص الزكاة، ما هي مقدار زكاة ريع العقار؟ يعني إقام شقق أو جلة أو كذا، ما هو مقدار ريع؟ نحن حينما نسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا، ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدل إيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة، وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة. وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتاب الفقه، مثلا لا زكاة حتى يحول عليه الحول، لا زكاة حتى يبلغ النصاب. على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤاله، لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب وما حول الحول لا ترد أو لم تشرع بالنسبة للعقارات بل وعروض التجارة كلها. هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول، لم يأتي في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإيجارها. على هذا السؤال بالنسبة لنا غير وارد، ولعله من المهم أن نتبسط قليلا في بيان وجه نظر هذه بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة. نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في الخروج التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه نص، والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص، ملزم بالأصل به. وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حج الوداع، حين قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. فالأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الخروج المنع إلا بنص يبيح ذلك. فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسري، ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان، لأن الأصل في الخروج التحريم إلا بمصر. قال ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح. ثم يأتي أخيرا الأموال، لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيء ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه. أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له، إنما البحث الفرض الإيجاب فالأصل في الأموال التحريم. وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجود الزكاة في غير المنصوص عليه، مثلا فيما يتعلق بالمواشي. قال عليه الصلاة والسلام: لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده. وبناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن عمر بخيل للتجارة، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، خذ منها زكاتها. فقال رضي الله عنه: إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر، إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فلما رأى أن القوم التجار ألحوا على عمر لأن يأخذ منها الزكاة، قال علي: خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع. فأخذها منهم وطابت بذلك نفوسهم. وهذا ما لا يقع اليوم، وإنما يقع العكس. كثير من الناس تجب عليهم الزكاة ويحتاجون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل، لكن هؤلاء في طيب أنفسهم رأوا أن الله أنعم عليهم بهذه الأموال، ولما أبى عمر يأخذ منها الزكاة وأوجد علي بن طالب حلا أن أخذها منهم على أنها تطوع، أخذها منهم طابت نفوسهم. شاهد أن هذا يدل على أن عروض التجار ليس عليها زكاة مفروضا معينا. كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص لأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا، وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا. واحتجوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير. فهذا يدل على أن الأصل منع، لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحمر. قلت أن الأصل في الأموال المنع، ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة، وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بالنصاب وبنسبة معروفة بالمئتين من النصاب. لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها الزكاة الفريضة، هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم كلما توفرت لديهم الدراهم والدنانير مما يسمى اليوم بالسيولة حولوها إلى أموال عروض تجارة، فهو لا شك بأنه غني بل قد يكون من أغنى الأغنياء، ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحوض ووجب أن يخرج بالمئة ونصف، لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حق كما قال تعالى وفي أمواله حق معلوم للسائل والمحروم، فيكون نتيجة حكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بمية ونصف، وإنما ما جادت به نفس الغني هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية. باختصار ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرناها. وهنا يرد إشكال، يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير، لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم. وجوابا على ذلك من ناحيتين، الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموالهم الزكاة المقننة المفروضة المحددة، لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، فهذا لا بد منه، لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل أن ينتهي الحول، لا يقال يطلع عليك بمئة ونص تعمير جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة وأعطي بمئة ونص، هذا لا يقال، لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك سواء كان من الدراهم أو دنانير أو بضاعة كرز أو سكر أو شيء ينفع أفريقيا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن كثيرا من الناس يقعون في غفلة عجيبة، وتتبين هذه الغفلة حينما مورد السؤال الآتي ألا وهو لا شك أنه يجوز للغني أن يحصل أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق التجارة بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة. هذا أظن معروف لدى الجميع. حينئذ نقول من فعل هذا هل عليه مؤاخذة إذا أخرج زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا. لا جلافة، ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار، كل مطروح في التجارة. ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوي المال الآخر من حيث الكمية، هذا مثلا رأس ماله مليون وهذا رأس ماله مليون، الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنه بيطالع ب 102 ونص، الثاني مليون تبعه مفروح في السوق في اي عرض من عروض التجاره. الان السؤال ياتي، اي الغنيين من هذين امره انفع للفقير، الاول ام الاخر؟ الان قولوا عندكم، وانتم كثير منكم تجار، انا نفسي متاجر، اي رجلين انفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذن حينما يقول القائل متوهما أننا حين نقول أنه من تحول ماله إلى عروض التجارة أضر الفقراء، هو واهم. هو إذا صح أن نقول أضر بالفقراء هو الرجل الأول، حبس ماله كان رجل، لكن الشارع قال له ما دام تخرج الزكاة فليس عليك بالإثم. فحينئذ كيف يقال أن هذا أضر بالفقراء؟ إن كان أحد أضر من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول. نقول أخيرا، الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء، لأنه لما بشغل رأس ماله بيوجد حركة في البلد، بيوجد عمل للفقراء. لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة، العمال والفقراء والمحتاجين، والعكس بالعكس تماما. فإذا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا، أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة، وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة، فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء اطرحوا أموالكم في بين الأيدين واشتغلوا بها في عروض التجارة، فذلك خير للناس من أن تخرجوها في صناديقكم وفي كنوزكم. فإذا هنا حكمة بالغة، أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال الطائلة، إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق، لأنه أنفع في عمله هذا وفي طرح الأموال للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله، ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه الأموال المقدسة المفروضة بالمئة اثنين ونصف. خلاصة القول فيما نفهم نحن هذا الموضوع، اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها، وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير، لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال، فإذا كنزه قلت استفادة الفقير منه، ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأول. وهذا ما عندي في هذه القضية. الذين يرون الفساد في عرض التجارة في أشهر وظنوا عن عمر أنه قال بالبلد صدقة، ما هو مبررات أو الأدلة اللي سوغت بعض المتاعب بعض من يكفي لزكاة المعروض؟ يعني هل عندهم أثر يعتمد عليه؟ أثر عمر هو وارد يذكره سيد سابقه، ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحديث أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسند الإمام الشافعي أو في كتاب الأم الإمام الشافعي، نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به عند علماء الحديث، وأظن أنه اسمه إما حماس أو أبو حماس، فهو مجهول، فالأثر غير ثابت عن عمر. ومع ذلك فهناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال: كنا نخرج الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع. هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة، فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يجب على الغني أن يخرج زكاة قروض التجارة. ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها، لكن ليست صحيحة من حيث دلالاتها، كأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة في الذكر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذه أموال فينبغي أن تؤخذ منها الزكاة. فنقول إن هذه النصوص العامة التي يستدلون بها يوجب القول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا. مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الخضر، هذا زمان خاصة في الزمن الحاضر الآن، يعني المزارع الكبير اللي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة، يعني في كل شهر ما نقول في كل فصل تثمر أرضه الألوف المؤلفة، مع ذلك ما عليها زكاة إطلاقا مع أنها مال. كذلك في هناك مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا، وهذا يثمر ثمرة من حيث المال بشيء كثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها، وعنده حقل طويل عريض لمزروع قصب السكر، فلما يحصد بيتجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم أو الدنانير، كمان عليه زكاة. فمن الذي يستطيع إلى أن يحتج بعموم قوله تعالى: قل من أموالهم صدقة تطهرهم بها؟ مع ذلك فبعض العلماء يلاحظون أن هذه من تبعيضية، فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم، وهذا من بينته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ: لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والخمر. إذن معنى أن في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها، وقد يذهب إلى ذلك معاذ بن جبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص، فقال له سلفا: لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة. وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع، ثانيا عندهم نصوص عامة هم أول من يخالفها، ثالثا وأخيرا لم يأتي في الشرع كيف تعامل هذه العروض. فقولهم أنه تقوم ويخرج زكاتها هذا مجرد رأي. فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا، لو صح لانفتح المجال للقول بوجوب الأخذ الزكاة من علوم التجارة، لكن بقي شيء هام هناك غامضا: كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ لقائل أن يقول: في عندك قمح، عفوا رز، في عندك سكر بالطالع من هذا النوع، في عندك مثلا اي شيء اخر بالطالع من جنسه، فمن اين جاء التقويم؟ هذا رأي محض ليس له اي سند حتى ولو بأثر ضعيف. لهذا نحن اطمأننا بعد دراسة مسألة من مكونات الكتب المطورة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي، فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من الجسم المعروفة به اثنين. أولا ضعيف، ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية كل من أموالهم، ما في دليل. أنا بذكرت الكلام السابق، قلت إنه في زكاتين، زكاة مخيمة ومشروط فيها شروط، أولا الحول وبلاء النصاب، بلوغ النصاب، في زكاة مطلقة، فآتوا حقه يوم حصاده، فانظر إلى هذا الحصاد، هل هو من النوع الأول المقيد بنسبة معينة؟ ومثل ما سمعت في حديث معاذ لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا. فنفترض أن رجلين، واحد زارع مثلا تمر نخيل، واحد زارع مشمش، وكان حصاد كل منهما في موسمه يساوي من حيث القيمة الآخر، لكن بالنسبة للتمر في مصدره، لأنه إن كان بعلا فعليه الأجر، وإن كان سقيا فعليه نص الأجر. هذا الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش، لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس. لكن هنا نقطة حساسة جدا، زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها، بخلاف زكاة النقدين، فزكاة النقدين موكول أمرها إلى أغنياء أنفسهم، لا يأتي الساعي في لغة العرب القديمة أو الجابي في لغة العصر الحديث، لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من نقود ذهب أو فضة ثم يأخذ 100 يورو، لا، هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني، بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع، ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه. وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت له مضاعفة كعقوبة له. فإذا افترضنا جاء الجابي في موسم اختطاف أو جني تمر فيأخذ حقه على التفصيل السابق، في سقي ولا ما في سقي، بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هذا، لأن هذا ليس عليه زكاة، لكن هذا صاحب المشمش يخرج ما تطيب نفسه لفقرائه لجيرانه إلى آخره. فإذا بقوله تعالى آتوا حقه لمحصابي لأن في كلامنا السابق المفصل. أكذلك يا أبا خالد؟ نعم. وإياك في سؤال عن الأسفل. من المعلوم أن المستثمرون الأسفل في سوق الكويت يا أما يكون يعني يستثمر أموال بينتظر الريع السهم آخر السنة يستفيد منه، أو يكون رجل يستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفع قيمة السهم ضاع السهم. فأحب نعرف يعني رأيك في هذه النوعين، هل في ملاحظة عليها أم لا، وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم؟ من حيث الزكاة مش واضح، هذا كلام سابق جواب عن ذلك، لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة بمعنى أن الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجدوا العمل وأوجدوا ثمنه، في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجوز بيعه وشراءه لأنه استثمار خائف، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له، وإنما هو بيع يعني مال بمال، مال بمال وبمثل ذلك، هذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كان تستثمر هذه رؤوس الأموال، فيجوز بعد ذلك البيع والشراء، لكن بدون ملاحظة الفرق السعر في الأجل فيما ذكرناه أكثر من مرة، أن هذا الفرق هنا النص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن تأخذ من أوضاعها أيضا بأن هذه الشركات قد تتعامل بكل من الربا وتتعامل في أسهمها في البيع والشراء مجرد في سوق البورصة دون أن تأخذ من أوضاعها، يعني تعتمد على طلوع سعر السهم وتتاجر فيه. هل يجوز؟ طيب الشركة تتعامل بالربا ولا لا؟ هي مو تعامل مباشر، مو تعامل مباشر، يعني قد يكون في فائض من أموالها ثم جاءها في أحد البنوك وتأخذ عليه فائض. خلاص كبر عليها ما دام تتعامل مع البنوك، كبر عليها 9 تكبيرات الجنازة مش الأربعة. أنتم تعلمون أنه يشرع في تكبيرات الجنائز أن تصل إلى 9 ليس 4 فقط، يعني صلاة الميت فيها 4 تكبيرات على أقل تقدير، وإلا يجوز 5-6 إلى 9، لذلك قلت أن يكبر عليها 9 تكبيرات. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبر عليهم 9 تكبيرات، وهذا مذكور ومخرج في كتابي أحكام الجنائز وبدعوها. ماذا يقرأ بين التكبيرات؟ معلوم بين الأربع ما يقرأ، بس بين التسع ماذا يقرأ؟ لم يرد شيء عن الرسول. في سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك، هل يجوز أقدر مبلغ الخلو؟ هذا الخلو في الغالب لا يجوز، وفي بعض الصور النادرة يجوز. أول ذلك أن الذي يأخذ الخلو بالحال الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له. ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه، فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجر فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فأسلم لي إياه، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متسبب فيه مسترزق فيه ولأنه عارف بس أنا أعطيك الشيء الذي يرضيك فيتفقان معا فعلا يفرغ له العقار، فيها إلين صار اسم على مسمى فروغ. لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أن إذا كان مستأجر إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر، لكن المستأجر هذا الفروغ ما يستحقه إلا بموافقة المؤجر له. اللهم إلا في حالة في يكون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أنه له حق أن يخلي المكان بما يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار. لما يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقول له فروغيته كذا ألف، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان في بعض البلاد أكثر من قيمة العقار، فبكل فروغية كذا ألف والأجر السنوي 2,350. هذا بلا شك نوع من أموال من أنواع أكل أموال الناس بالباطل، لأنه حين يقول فروغيته كذا كلام فارغ المحل فارغ. ولما كانوا آباءنا وأجدادنا ومسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستئجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان. أما الآن فمن البدع في المعاملات أن الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر المكان المستأجر حتى يسلم المؤجر ما يسمونه بالفروغية. الفروغية واجدة موجودة، لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة، فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم. هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم. شيخ لما نقول بذلك ان الانطلاق الحلو تقلل قيمه الاجار ما تشتري او بدل ما يعمل الاجار وتم دينار او 3000 دينار شهريا ياخذ منه حلو مقدم ويخلي الاجار 500 دينار، فهي يعني من الناحيه الماليه يعني نفس الشيء. مو نفس الشيء لو كان نفس الشيء بيكون لفظ دوران، لكن مو نفس الشيء. والدليل إذا كان نفس الشيء فنعمل نحن هيك حساب تقريبي، لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان إيجار مثلا 500، كم ستصبح الإيجار؟ 1000، ليس كذلك؟ مثلا يعني 1000. ليه ما بأجره سلفا يقول هذا إيجار العقار كذا؟ إذا كان مثل بعضه ليه ما بيعملوا كذا؟ يأخذ رأس مال في البداية ويستثمره في مكان آخر. طبعا عليه جواب هذا، يأخذ رأس مال يستلم منه أجرة 5 سنوات مقدما سلفا، وهذا حلال زلال. لكن لا، ما يعملون هكذا، لأن غايتهم غاية استحكام الناس. وأنت لعلك تدري أكثر مني، لما أنا مستأجر منك العقار هذا وبدفع فلوغية 5000، بجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان، فإما أن أخلي رغم أنفي وسافر أو انتقل لمكان آخر، فتستفيد أنت الخيول مرة ثانية، أو يقول لك يا أخي أنا دفعت الخيول إليك فأنا لازم أخذ الخيول الآن، ثم الخيول دفع لك إياها 5000، هو راح يأخذ 10000، وراح يصير هذا مثار خلاف بين مؤجر ومستأجر. أما لو كان المسألة على وضوح بيان، يا أخي أجرة العقار سنويا كذا، فأنت إما تعمل يعني محطة لمدة إيجار 5 سنوات أو سنة، فإذا انتهت 5 سنوات ممكن أن نظل على هذه النسبة من الأجرة، أو نزيد أو نقص حسب ما نتفق عليه. فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا من مشاكلات ومشاكسات كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا تتصور أن القضية مثل بعضه، سواء أخذ فروغية وقلل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ فروغية، ليسوا سواء. نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة، ربما مثلكم أو أكثر منكم. فأنا بعد التفكير في القضية، أن بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ الفروغية احتياطا، لأنه بجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله يعمل، بعدين بده يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده، وأنا حينئذ أصبح برضى، فأنا بتحكم فيه قبل ما يتحكم فيه، أنا أفرض عليها الفروغية هذه، وبعدين هو إذا كان يعني استطاع أن يتغلب عليه من نظام قائم وهو طبعا غير إسلامي، يكون أنا سلفا أمنت لنفسي شيء من الروح. الخلاصة، المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة، لأنه لما تسميها فروغية هي ما فروغية. إيش قيمة شيء لا شيء؟ ما قيمة شيء هو لا شيء؟ فروغية الأجرة هي التي تمكن المستأجر من الانتفاع بها. فإما أن نقول الأجرة لا تمكن صاحبها الدافع لها من انتفاع بفراغ العقار، وهذا باطل من الكلام، وإما أن نقول هذا الحق، أن الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصلنا عليه بواسطة الاستئجار، فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. حضرت بكم نارج لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فوقية، من حضر طارق المحل، لكن قد يجي مستأجر جديد ليستأجر هذا المحل، وبعد شهر أو بعد 3 شهور يحصل على إغراء أو بإطلاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة. وإن كنت أنت أنا ذكرت هذا في كلامي آنفا ما هي؟ لا بس يجوز إذا وافق المال. لا لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون السوري؟ لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرط لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع. شلون؟ هذا ذكرته. لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن، رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو بخل بالشروط المتفقين عليها، فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك، حينئذ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط عليه القانون الكافي. أما الفروضية لا وجه لها أبدا. لو قربنا عمارة جديدة حتى تتحاشى عملية الخلو بدون أجار مثلا 500 دينار، أنا راح أخذ منك مقدم 250 هنمت 5 سنوات شهرية وتدفع لي 250 شهريا. إذا الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات تدفعني إياها دفعة واحدة والباقي كل شهر 250. الباقي الباقي هو الإيجار 500 دينار شهريا. أيوة أساس عمارة جديدة والمحل 500 دينار بس هو في العقد يحط أن يكون دفع نص الإيجار يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات هذه والباقي كل شهر من ذلك. أو إذا قلت يعني أخذ منه صاحب العقار سلفا حجة سنتين ونصف. مش كل دروب على الطاهور؟ يعني مثلا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في الحل بالنسبة للتطورات؟ لا لا في شيء. ليش فرق النص؟ لأن هناك شيء يكون وراء الأثم أما وراءها. ما استمرتك يعني هو كل عملية سلامتي وسلامتك بس هذا بعد سلبي نشوف إيه يعني إيش الفرق؟ ليش فرق النصف يعني؟ لا شيخ أنا على أساس الرجل يا أخي أنا ما ملومه كلها ما أرضى كنت ثلاثة مكرز يعني بعد هذا بعد إيه لأنه لما تقول لي سلامتك إيه هل لاحظت شيء يعني لما فرقت النصف؟ كل اللي تصور يعني سنة تصور على أساس الاستقرار من خلو هذا خلنا نأخذ مال نص 5 سنوات نص الإيجار. هل يجوز في الحال؟ إيه إذا كان منقول أخذ يعني أجل 2.5 سنين يجوز. يجوز إذا أخذ سلفا أجلت 2.5 سنين أو 3 سنين مو أجلت نص 5 سنوات لأنه أنا أخاف من اللف دوران كثير. ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا ما تذكر؟ نعم لا ما يختلف فيما يقوله ما يختلف يا أخي مقدم 5 سنين يا نعم مستقرن لا أخي في صورة صورة من صور الله، لكن يأخذ نقدا أجرة 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه، ما في مانع. هذا كله أنت تفضل. هذا ما دوا كيف؟ يا تعالى قلنا أن أخذ مقدما حجار بسنتين ونصف أو ثلاثة. أيوه. وأيضا ما حد عارف راح يدفع حجار شهريا غير هذا المبلغ الذي يدفع. مين هو؟ على هذا الافتراض اللي يدفع. المستأجر؟ لا، هو فرض أنه يدفع نقدا نقدا أجرة نصف، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجرة 5 سنوات يدفع أجرة نصف 5 سنوات، وفي أثناء كل شهر يدفع أجرة نصف شهر. هذه النقطة اللي تعبرت فيها على السؤال، ما وراء السؤال. نعم، بس أنا ماني شايف لسه إيش هو وراء. لأن يعني اتركوا السنوات، ننظر الشيخ بالأرقام، يعني مثلا السنة أجارها 10,000 50. في فرق أن لو أنا أجي راعي المحل ويشترط علي أني أدفع 25,000 مقدم و 25,000 الباقية كل شهر، كل شهر 250. أي نعم، هذه حالة تجوز هذه؟ أنا أشوف ماشي فارق، لكن هو خوفني. زين، هاي واحدة لحظة شو كم وصل بخالد؟ أبو خالد جاب زوجه في عند الله. سؤالي عند المسألة، إذا كان أخذ مقدما فهذي يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجارة شهرية لفترة ذاتها 3 سنوات. طبعا. هذه واحدة. نعم. وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا، يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار. لا، ما هو أدنى ليه؟ لأنه غير. هاي الصورة اللي عم يجيبها عبد الله. السؤال اللي سأله محمد راضة. هي إبزازة. إن واحد بيأجر عمارة محل ياخذ من محل 5 سنين، سنة 10,000 50,000. راح المحل مستثقل على المستأجر اللي يدفع 50,000 مرة واحدة. يقول له عطني 25,000. و25,000 الثانية تقصى قصود شهرية. حسن، هو ممكن يقول له أعطني 25,000 وما تدفع شيء لمدة 2.5 سنين، وبعد 2.5 سنين تبدأ تدفع كل شهر 5,000 تنزل 10,000. هاي صورة وهذي صورة. بس إيش الفرق؟ أنا عندي نقطة حقيقة. حاضر، شوف، إذا كان دفع أجار شهري وأخذ نصف، المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها، يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي، لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار الفعلي أو المعروف مثلا 250 دينار. فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يفترض أو يضيف، يقول والله أعطاني هذا أجاره 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار، بينما الأجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500. إذا سألني يعني يبقى نوع من بس هذا يا أبو خالد، لو الآن أردنا صورة فيها إضافة بيانية، وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات بأجر سنوي 500، وأجرت الصورة اللي اقترحها هو، يختلف مع الأمر عن ذلك؟ لا، هذا هذا هو. إذا القضية ما له علاقة بالصورة هاي. في قضية بخالد يناقشها، أن أحيانا يكون أنا مستأجر مراعي العمارة قبل 5 سنين وصار فضى محل جديد، أنا مأجر 50 لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار الأجار 500. نعم. فتجد في العمارة الواحدة عقد في عقد بخمسمية. هل هذا في شيء شرعي؟ هنا برجع ليش أنا وضعت القيل لأنه فهمت عليه لوين بيرمي. المؤمنون عند شروطهم، فإذا أنا اتفقت معك أن هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمسمائة، لو صار إيجار مثل هذا العقار بخمس آلاف أنت بتظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمسمائة. ليه؟ المؤمنون عند شروطهم. لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت عشرة أو خمسة أو سنة، بعد ذلك كل منا في حلم الآخر لا يستطيع أن يفرض عليه. أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إيجاره السنوي هو مثلا 500، لكن بعد ما تمضي السنة لا أنا متخيل فيك ولا أنت متخيل فيه، انتهيت السنة وصار العقار أجرته السنوية بدل 500 5000، حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجرتك. إن وافقك تدفع لي أجرة المثل قبل ونعمة، وألا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم متمسك بالمؤمنون عند شروطهم. أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط، لكن الأسعار ارتفعت، ليس لصاحب العقار الآن الذي يسوغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية، وإنما من باب إيش؟ مكارم الأخلاق، بيقول له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا، فإن طالت نفس المستأجر لزيادة زاد، وإلا ليس للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة. والعكس بالعكس أيضا، لو فرضنا نزلت الأجور، لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ما شفناه بعد، لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بأنه صاحب العقار رجع له، لأنه هن متفقون على هذا. شيخ شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء، إنما أراضي مقسمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلى آخره، الكثير منا يشتري هذه الأراضي قد تكون نيته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع، أو قد تكون نيته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة، فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟ الأمر من الوضوء في مكان بحيث يحملني أن أقول ما الداعي لمثل هذا السؤال، لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضح، وأن القضية واضحة جدا جدا. هل هناك شيء فعلا يعني خفي ولم يبين بعد؟ هل هناك إشكال على هذا الموضوع؟ يعني احنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال، ما نرضي شيء، هو كذلك، ولكن في بعض الناس أيضا قد يعني يمكن شق آخر من السؤال، قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل، قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعة، أو قد لا يكون هو يعني محتاج لهذا المال الآن. أنت ما تريد أن تكون زيادة مقنعة وإنما مشفعة. أين هذا؟ هذا لا يقال يا أخي احتكار، هو تجارة مالية، هو تجارة تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء. قال التجار لولا هذا ماتوا، هذه من التجارة. لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية، يعني حياة الإنسان ومعيشته، فحينئذ يرد قوله عليه السلام لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب. لا يحتكر إلا خاطئ، أي إلا مذنب. أما واحد يشتري أرض ويتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها، هذه ليس فيها أي شيء إطلاقا. فأي شيء ليست من الأمور الضروريات الحياة. فالآن إذا مضى شو كان إشكال يعني؟ فلا إشكال الحمد لله. شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك أخشى أن ينتقل حفظ الله فيقول هذا مشجع أنا شخصيا ما عندي مانع، بس ممكن احنا في اللمة بعدين شيخ في سؤال بالنسبة لي. الرجل ورك مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية، وأساس عمله يعني في البيع والشراء، والمسألة عنده يعني غير متميزة، سلط الحابل بالنابل كما يقولون، فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال، خصوصا قد تمر يعني أو قد مرت في حياة أبي أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة جديد ثم أفلس، أو يعني مر في تقلبات تداخل يعني المال. نعم. هذه المسألة إن شاء الله كمان سهلة، لأن الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي، فأي مال يرثه الوارث فهو حل له، حلله له إرثه إياه، ولو كان المورث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق مشروع. وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه لفلان، فحينئذ يجب أن يرجعه إلى صاحبه. وما دام أنك صورت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض ولا يمكن أولا تمييزه، ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المؤرخ لنعيد ظلامته إليه، فإذا على المؤرخ ظلمه وعلى الوارث ظلمه. تكمل لنفس السؤال، ورث رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلف، فيه ربا وفيه عمل كمثلا زراعة أو صناعة، فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها، فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميز يعني يفصل؟ إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع، فهذا لا يتملكه وإنما يصرفه في المراتب العامة وله ما سوى ذلك، إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء من طريق مشروع إذا كان مستطاعا، وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق حينما يرث هذا المال فالإثم على المورث ولا إثم عليه هو صفته هو الوارث. لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة، يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معين، تستثمر في شراء أسهم لبنك ربوي، حينئذ يعني قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه، فحينئذ انما يحل له راس ماله، واما الربا فيصرفه في مرافق عامه بحيث لا يستفيد منها شخص معين. خالص الجواب أهل الشيخ في سؤال تفضل. أبو خالد تفضل. أنا عندي سؤال في حال الزواج أو الطلاق، في رجل طلق زوجته ثم رجعها في الخطبة الأولى أثناء الأجل ثم طلقها طلقة ثانية، في العدة ولا بعد العدة؟ بعد العدة طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم عادها بعقد كما هو معروف، هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها من في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له يطلقها ثلاثا؟ نعم يعني هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة جديد لم تعرفه ولم تتعرف عليه مطلقا كعقد أول، عقد أول ويجوز له أن يطلقها طلقها ثلاثا مدام قضت عدتها الأولى الثانية مش هيك؟ نعم العدة الثانية انتهت فأصبحت في هذا الطلاق حرة ما دام قضت العدة، فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره، فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد فهي كأنها زوجة من جديد، فله عليها ثلاث طلقات. يعني في هذه الحالة إذا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن قد طلق مرة لا لأنه القرآن كم الآية فإمساك بمعروف أو تسري بإحسان، فإن طلقها في الثالثة وهي عنده في عزمته فما هي الصورة ليست في عزمته، الصورة الثانية ليست في عزمته لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان أو أن أكثر الناس أنه خلاص إذا تطلق مرتين سواء قضت العدة وعيدت لعبد أو لم تعد خلاص في أحد ثلاثة طلقات، فعلى هذا يعني أن فيه يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع. طبعا هذا الطلاق في المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي، فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس الطلاق رجعيا، لأن شو معنى الطلاق رجعي؟ يعني بيرجعها لعزمته رغم أنزلها في أثناء العدة. أيوه، وما دام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء ايش؟ عدتها، فهي كما انه لو تزوجها من جديد. نعم. الشيخ بهذه الصورة يعني كأنه يسمح له التطليع بالشمس وليس بالثلاث. ما هذا هذه البحث الثالث تطليع الشمس بعدة ولا بدون عدة في العدة ولا برات العدة؟ على سؤال أبو خالد على جواب الذي وجه لأبو خالد يعني بالخلص خلص بعد الله على كل مسلم يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى ينتهي الإمام بإسكان النور. في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولا بد أن يجدد النفس. الإمام يقول ولا الضالين آمين. الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون على ماذا؟ على تأمينه لتبع المعنى. الرسول يقول إذا أمن الإمام فأمن. لذلك يجب أن نتغير وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ولا الضالين نأخذ نفس ونقول معه آمين. هذه الأولى والوقت ما يبدو غير الأخرى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة ولا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكم. أحدنا يتوضأ ويكون مشمر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب فعليه أن يزيل به. لا تفضح أنت يا أبو خالد. أنت فضحتك أما إذا رأيت شيء مخالف السنة فنبهت كنا فضحته لكن يقول هذا هو الزمن يقول فضحته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف الثوب الشعر. كيف يكون كف الشعر؟ كف الثوب واضح. فهذه صور غالية لكن له صور ثانية. يكون واحد جالس بالنبي بالفعل حطه هنا عامل يعني فاعل الخير فلما يريد يصلي لازم يصلي وهكذا. اما كف الشعر شيخ قبل ما اروح على الشعر هذا ما يعتبر من يعتبر ايه؟ من كف الثوب وين؟ هكذا في بعضهم يصلون ويريد المسجد يعمل هكذا. لا كف الثوب هو ثمن هيك. أما إذا رفعت هيك كما يقولون هذا ما في كف. كيف؟ ما هي الحكمة؟ يعني سمعتك تقول هل أنا أن أسأل ما هي الحكمة؟ إن قلت ذلك فقد أصبت لك ألا تسأل لأن الناس الذين اعتادوا على ما يسألهم عن حكمة التشريع بلغناهم سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبل الحكم الشرعي إلا مفهوم البيان في المسجد والحكم لا يعرفها إلا الله اللهم إلا شيئا قليلا منها. فإذا نحن عودنا أنفسنا على تطرق حكم التشريع ذهب أحد إن شاء الله ذهب أهمية الإمام الغيب ويسلم تسليمه. هم قالوا هذا يعني ذكروا الحكمة المسألة ما أفضل أن تكون في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ. مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه، فلما يكف الصلاة معناها منع شيء من عليه من أن يسجد معه. كذلك الشعر كانوا في الجاهلية ولا يزالوا حتى اليوم عادة عربية يوطنون شعوره رجال طبعا النساء، فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخر رؤوسهم أو على قمم رؤوسهم، ويقال في مثل هذا معقوس الشعر، فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك، وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لم يفكه. حتى جاء في حديث آخر صحيح أن رسول الله عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحذره، وقال مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين، يعني لا يتأذى مع الله عز وجل بأذى مرض مع الإسلام. الخلاصة هذه ذكرى وذكرى الحديث جاء بالنسبة للرجل في مجال هذا من بعض الاجتهاد هو بعض النص في مجال انه يكون النساء كذلك، وهذا هو المغلب على الظن، لكن استنباطا لا مفصل، لانه العلم واحد وهو انه تسجد بكل بدنها ولا ينتمي بعضها ومن ذلك شعرها ان يسجد بعضها.